رجال الكوفية، وين رجال الكوفية؟ تفضلوا على الدبشة. ها هون هون هون. على الكوفية وعلي ولونح بيها، غنعت عمومي جانا وسامر بيها. على الكوفية وعلي ولونح بيها، غنعت عمومي جانا وسامر بيها. شدير جدف بحنية فرحت أبو دحية، شدير جدف بحنية فرحت أبو دحية. خلي البارود يهلهل ويحليها، خلي البارود يهلهل ويحليها. ولك وين رجال الكوفية؟ أها أبو عسكر، أبو رياض حبيبي يا أبو رياض. وطلق الأولى فيها حكاية مشوار. عن الحق نخلي العالي واطيها، عن الحق نخلي العالي واطيها. هيها يا ابو عمار. والطلقه الاولى بها حكاية مشوار وطلق الأولى بها حكاية مشوار عند الحق نخلي العالي واطيها عند الحق على عالي واطيها علي ولولح فيها غنى عتابة ومجانة وسامر بيها علي الكوفي علي ولولح فيها غنى عتابة ومجانة وسامر بيها شذي الجف بحندية تفرع عتابة ودحية شذي الجف بحندية تفرع عتابة ودحية خلي البارودي هلهل ويحليها خلي البارودي هلهل ويحليها غنية يما يا يما مهداة من ابو عسكر واحمد السعيد وابو القسام للعريس نزيد الله تاه تنزل حبيبة يا يما وليلة هلا تدموع صرت اقول يما وليلة هلا تدموع صرت اقول يما يما يا يما حبيبة يا يما يما يا يما حبيبة يا يما هالليلة هلا تدموع صرت اقول يما هالليلة هلا تدموع صرت اقول يما عذبات قلبي يما وين غربي عذبات قلبي يما اشتاقيت لصحبي وحشتني اللمه يما اشتاقيت لصحبي وحشتني اللمه Let's go. حبة حبة يا ضي الفطر الغمة دعوة تشتت في ناري يما تزيل الغمة